الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 21 من مجالس مدارسة القرآن الكريم في هذه الحصة المباركة، وانتهى بنا الحديث إلى قول الباري جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. في الحصة الماضية استغرق درسنا ساعتين، تحدثنا فيه عن آيات الصيام من قول الباري جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، إلى قول الباري جل وعلا: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. مر معنا الحديث عن الصيام وعن بعض أحكامه مع توضيح الآيات وبيان ما يتعلق بها، ووقفنا على آية لها علاقة بالأموال. قال الباري جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. بعد أن نهى جل وعلا عن أكل أموال الناس بالباطل، دعا تبارك وتعالى إلى القتال في سبيله من قاتل المؤمنين، فقال جل وعلا: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم أمرهم أمرا آخر في قوله: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم، جاء النهي عن المقاتلة بالبيت الحرام، ولا تقاتلوهم، نعم، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. هذا غاية العدل، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. ثم قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. ثم قال الباري جل وعلا: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وختم هذا السياق بقوله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والحديث عن العمرة والحج يأتي معنا إن شاء الله في الحصة القادمة. العرب في جاهليتهم عرفوا بأكل أموال الناس بالباطل، كان بعض الظلمة منهم يغير على غيره ويأخذ ماله غصبا وظلما وعدوانا، وعرفوا بأكل أموال الناس بالباطل بالقمار وبالميسر. ولذلك سيتحدث القرآن الكريم عن هذه المظاهر التي كانت في الجاهلية. ولما أكرمهم الله بالإسلام صارت الأحكام الشرعية تتنزل في القرآن المدني، ومنها سورة البقرة، وهي أطول سورة في القرآن، وهي أغنى السور أحكاما، أغنى السور أحكاما. ومر معنا في بداية أول درس فيها أني قلت لكم: قال بعض العلماء فيها ألف أمر وألف نهي وألف خبر، إما بالتصريح وإما بالتلويح. مر معنا هذا في أول درس من دروس التعليق على آيات هذه السورة الكريمة. ربنا تبارك وتعالى جاء بالنهي ولا تأكلوا أموالكم. قد تقولون ما علاقة هذه الآية وما وجه مناسبتها بما سلف؟ ما وجه مناسبتها بما سلف؟ وجه المناسبة كما قال علماؤنا رحمهم الله تعالى أن ربنا في الآية الماضية في الحصة الخالية أباح لهم ماذا؟ أباح لهم الأكل والشرب والجماع في الليل كله بعد أن كان ذلك منهيا عنه في بداية الإسلام. ومر معنا أنهم كانوا إذا أفطروا فنام أحدهم منع من الأكل والشرب والجماع حتى ماذا؟ حتى غروب الشمس من اليوم الآخر، فشق ذلك عليهم. وذكرت لكم أسباب النزول، وذكرت لكم حديث قيس بن سرمة، وذكرت لكم أيضا واقعة عمر بن الخطاب بعد واقعة قيس بن سرمة رضي الله عنه وأرضاه. كل هذا تقدم في الدرس الماضي. ربنا جل وعلا بعد أن أباح لهم الأكل والشرب والجماع في قوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا. عندما يقول الباري جل وعلا وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا، من أعظم مقاصد الإنسان في هذه الحياة الأكل، لأن به ماذا؟ لأن به قوام حياته. والأكل والشرب يحتاج إلى مال، أليس كذلك؟ كما أن الزواج يحتاج إلى مال، وهذا المال له طريقان، طريق محمودة وطريق مذمومة، طريق مشروعة وطريق ممنوعة. وفي جاهليتهم كانت لهم طرق في اكتساب المال غير محمودة، فربنا جل وعلا يقول لهم في هذا النهي ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لأن الإنسان إذا أراد أن يتطلب ما به قوام حياته من أكل وشرب ولباس ومركب ومنكح يحتاج إلى المال، وهذا المال ليكتسبه بعض الناس يكتسبونه من طرق مشروعة وبعض الناس يكتسبونه من طرق ممنوعة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فربنا جل وعلا يوجه الأمة الإسلامية إلى اكتساب المال من الوجوه المشروعة، وينهاهم عن اكتسابه من الطرق الممنوعة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، وقرأت إلا أن تكون تجارة، إما أن تكون كان ناقصة وإما أن تكون كان تامة، فإذا كانت ناقصة كان قوله تعالى تجارة خبرها، إلا أن تكون تجارة، واضح؟ وإما أن تكون ناقصة وإما أن تكون تامة فيكون قوله تعالى تجارة مدى فاعلا، لأن كانت تامة تكتفي بمرفوعها عن منصوبها. قال هنا ولا تأكلوا، وكلوا واشربوا ولا تأكلوا، قال بعض العلماء عطف على قوله تعالى وكلوا واشربوا، بعد أن أباح لهم الأكل والشرب في ليالي رمضان نهاهم عن ماذا؟ عن اكتساب المال من وجوه الحرام، حتى تعلموا وجه المناسبة بين الآية القرآنية. قال تبارك وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الأموال يدخل فيها ما به قوام الحياة كما يسمى بالأطعمة، الحبوب عموما، القمح والشعير وما إلى ذلك، هذا يسمى طعاما في لغة الشرع وفي لغة الفقهاء، واضح؟ ويدخل في الأموال الثمار يدخل في الأموال الثمار، ويدخل في الأموال الحيوانات بما تعلق بها من صوف وحليب وزبد وركوب ونحو ذلك، أليس كذلك؟ فلفظ الأموال يعني متعلقاته كثيرة، الحبوب والثمار والحيوان، ويدخل في ذلك العقار، أليس كذلك؟ ويدخل في ذلك أيضا الأمور المصنوعة، المصنوعات تدخل في الأموال. فالحديث عن الأموال قسمه الشيخ طاهر رحمه الله في التحرير والتنوير إلى ثلاثة أنواع، انظروها فيه، انظروها فيه، وفصلها تفصيلا بديعا. ولا تأكلوا أموالكم بينكم، الخطاب لمن؟ الخطاب لجميع الناس أم للمؤمنين؟ للمؤمنين، بدليل العطف على قول بعض العلماء، بدليل العطف على قوله تعالى وكلوا واشربوا. ولا تأكلوا أيها المؤمنون أموالكم، قد يقول الإنسان هذا مالي أفعل فيه ما أشاء، لأنه قال أموالكم. ولا تأكلوا أموالكم، الإضافة إلى ماذا؟ إلى الكاف، والكاف حرف خطاب. أيطرح هذا السؤال أم لا؟ يطرح. هذا كقوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم، فإن الذي يلمز أخاه يلمز نفسه، وإن الذي يعتدي على مال أخيه على مال أخيه يعتدي، كأنه اعتدى على ماله. من أجل ذلك كتبنا عليهم في أذن أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس، أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ويقول في موضع آخر ولا تقتلوا أنفسكم، واضح؟ هل الإنسان يقتل نفسه؟ قد يقتل نفسه، وقد يقتل إخوانه، وقتله لإخوانه كقتله لنفسه. كذلك هنا قال جل وعلا ولا تأكلوا أموالكم، أي لا تأكلوا أموال إخوانكم، واضح؟ ولا تأكلوا أموالكم، وعموم الآية ينسحب على تحريم مال الغير مطلقا سواء كان مؤمنا أو كافرا، فلا يجوز الاعتداء على حقوق الغير. ولذلك جاء في الحديث من غش فليس منا، حتى يدخل عموم الناس. وفي الحديث المشهور من غشنا فيكون خاصا بنا، لكن ورد من غش، فلا يجوز غش الكافر ولا يجوز أكل مال الكافر. فالاعتداء على حقوق الغير محرم بشريعة السماء. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ما هو الباطل في اللغة العربية؟ الباطل هو الذاهب الزائل، بطل الشيء ذهب وزال، هذا هو الباطل في اللغة العربية. فعله على وزن فعل، نقول بطل يبطل، فهو باطل بطلانا، بطلانا وبطولا، هذا هو مصدره، بطلانا وبطولا، واضح؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ويدخل في الباطل ما أشرت إليه سلفا، كل وجوه الحرام، سواء كانت برضا بين الناس فحرمتها الشريعة أو العكس، واضح؟ فحلوان الكاهن فيه الرضا، ومهر البغي فيه الرضا، ولكن جاء التشريع السماوي محرما له، مع العلم أن فيه التراضي بينه، واضح؟ أو ما كان بغير رضا كالسرقة والغصب والنهب والاحتيال والقمار والميسر وما إلى ذلك من وجوه أكل أموال الناس بالباطل، واضح؟ فكل ذلك يدخل في ماذا؟ يدخل في عموم النهي. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فينبغي للإنسان إذا أكل مالا أن يأكله بحق، أي بوجه شرعي، واضح؟ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا أن يأخذ أحدكم حبلا فيذهب فيحتطب حطبا فيبيعه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. الشاهد عندي من الاستدلال بهذا الحديث أن الإنسان يسعى إلى اكتساب المال الحلال ولو بالاحتطاب، ولو بماذا؟ ولو بالاحتطاب. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا النهي الأول. النهي الثاني وتدلوا بها إلى الحكام. عندنا في هذه الآية نهيان، نهي عن الأكل ونهي عن الإدلاء، واضح؟ نهي عن ماذا؟ عن الأكل ونهي عن الإدلاء. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فبعض العلماء يرى أن هذه الآية فيها نهيان، وبعض العلماء يرى أن هذه الآية فيها النهي عن مجموع الأمرين. فيا ترى كيف نفهم كلام العلماء ها هنا؟ نبدأ بالوجه الأول. قلنا النهي عن ماذا؟ عن الأكل وعن الإدلاء، أي ربنا جل وعلا يحرم أكل أموال الناس بالباطل ويحرم دفعها ورفعها إلى الحكام وإلى القضاة، واضح؟ فحرم ماذا؟ فحرم أكلها بغير حق، وحرم رفعها إلى الحكام بالإرشاء. بماذا؟ بالإرشاء، أي بدفع الرشا والرشا من أجل الاستيلاء على أموال الغير. فالأول تحريم بذاته، والثاني أيضا تحريم بذاته على العصر. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تدلوا، من أدلى يدلي إدلاء بمعنى أرسل، ومنه فأدلى دلوه قال يا بشراي هذا غلام. أدلى أي أرسل الدلو في البئر، واضح؟ فالإدلاء في العربية بمعنى الإرسال، ثم واستعملته العرب بمعنى الدفع والرفع، وهو المقصود ها هنا. وهو ماذا؟ وهو المقصود ها هنا، واضح؟ فالإدلاء معناه في الأصل الإرسال والإلقاء، ثم استعمل في ماذا؟ استعمل في الدفع والرفع. انتبه، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وأنتم تعلمون أن حروف العطف ها هنا مسألة لطيفة، وهي أن المعطوف يعمل فيه على نية تكرار العامل ما عمل في المعطوف عليه. فلما تقول جاء خالد وبكر، وبكر الذي عمل فيه الرفع هو الذي عمل الرفع في المعطوف عليه، أي جاء خالد وجاء بكر. ولا تأكلوا ولا تدلوا، فالعامل هو لا مدلول عليه بما قبله، واضحة؟ وكذلك في باب البدل، كما مر معكم في باب البدل، قال ابن مالك في البدل التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. فلما تقول جاء أبو حفص عمر، فعلى نية تكرار العامل أي جاء عمر، واضح؟ في باب البدل. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أي ولا تدلوا بها إلى الحكام، مفهوم المعنى؟ فقد يقع الأول وقد يقع الثاني. فبعض الناس من أجل أن يستولي، انتبهوا، من أجل أن يستولي على مال أخيه ماذا يصنع؟ قد يقع في التزوير، وقد يقع في الاحتيال والنصب، ثم يستعين بإرشاء القضاة ليتوسل وليتوصل بالسين والصاد، ليتوسل من خلال القضاة الظلمة إلى أكل مال أخيه. واضح؟ وقد يأكل ماله دون رفع، بالقمار، بالسرقة، بالغصب، أليس كذلك؟ ولا تأكلوا. وبعض العلماء يرى أن الواو للمعية، لذلك أنا أقول لكم دائما وأبدا علوم الغاية تحتاج إلى علوم الآلة. علوم الغاية العقيدة بتفاريعها وما يتعلق بالمدارس وما يتعلق بالخلافات، كل ذلك يحتاج إلى علوم الآلة لتستوعبه. واضح؟ لتدرس ما قاله أهل الاعتزال وما قاله الرافضة وما استدل به هؤلاء وما استدل به الأشاعرة. واضح؟ تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى علوم الآلة لتفهم ما يقولون، تحتاج إلى العربية، تحتاج إلى المنطق، تحتاج إلى أصول الفقه، تحتاج في علوم العربية تحتاج إلى البلاغة، إلى البلاغة بعلومها الثلاثة، المعاني والبيان والبديع. من علوم الغاية أيضا التفسير، من علوم الغاية فقه الحديث، من علوم الغاية فقه الفروع، مذاهب الأربعة. واضح؟ وغيرها. أهل السنة عندهم مذاهب أربعة فقهية، وهناك مذاهب يعني بالنسبة للمدارس الأخرى الإسلامية. نعم. فبعضهم قال الواو للمعية، من هنا خرجنا، أليس كذلك؟ هذا يذكركم بماذا؟ يذكركم بما مر معنا في دروس الألفية، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، لا تأكل السمك وتشرب اللبن هنا، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا على العطف، فهمناها. على المعية ينهى عن الجمع بين الأمرين، ينهاك عن أكل مال أخيك بالباطل ورفعه إلى الحكام ودفع الرشوة على ذلك من أجل الاستيلاء عليه، فينهاك عن مجموع الأمرين، كما نهيتك عن أكل السمك وشرب اللبن، فأنا أنهاك أن تجمع بينهما. أما في هذا السياق النحوي أجوز لك ماذا؟ ماذا؟ نهيتك عن الجمع، فهل يحل لك الواحد؟ لا تأكل السمك وتشرب اللبن، نهيتك عنهما، عن كل واحد، لا تأكل السمك وتشرب، نهيتك عنهما معا مجتمعين، لا تأكل السمك وتشرب، نهيتك عن الأول وأبحت لك الثاني. واضح؟ فهذه الآية الكريمة على القول بالعطف النهي منصب على مدى على كل واحد بمفرده، فدلت الآية على تحريم أكل أموال الناس بالباطل، ودلت على مدى على تحريم دفع الرشوة للحكام من أجل التوصل من خلال ذلك إلى أكل أموال الناس بالباطل. واضح؟ وأما على أن الواو للمعية فدلت الآية على مدى على تحريمهما مجتمعين. واضح؟ أي نهت عن مجموع الأمرين معا، هم المعنى. كأن ربنا يقول لنا لا تأكلوا أموال الناس بالباطل وتجمعوا مع ذلك رفعها إلى الحكام فتقع في جريمتين. أما في الأول قد يأكل ماله دون رفعه، أما الآن جمع بين مصيبتين، أكل مال أخيه ورفعه إلى القاضي. هل تفهمون العربية؟ في الأول قد يأكل ماله بالقمار مثلا، واضح؟ أو بالسرقة أو بالغصب، ولا يتحقق ماذا؟ مفهوم الإدلاء. الآن إذا قلنا الواو للمعية ماذا؟ ينهاه عن أكل مال أخيه بالباطل، وأن يضيف إلى ذلك ماذا؟ الرفع إلى القضاء. نعم، كقوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا، فنهاهم عن مجموع الأمرين. الله العافية. ومرة معنا تقرير هذا في الدروس الخالية، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا قطعة، الفريق هنا بمعنى القطعة من المال، والعرب تسمي القطعة فريقا، وهذا منتشر حتى في كل زمان ومكان، والفريق من الناس أليس كذلك؟ حتى فيما يتعلق بالرياضة هذا فريق، أليس كذلك؟ لتأكلوا فريقا قطعة من أموال الناس بالإثم، الإثم هو الذنب، ما الذي يتسبب في الإثم هو ماذا؟ الإثم له علاقة بالذنوب ليس كذلك، لكن ما الذي يحقق الذنب هنا؟ الظلم والاعتداء على أموال الناس. ولذلك قال بعض العلماء لتأكلوا قطعة من أموال الناس بما يوجب الإثم وهو الظلم والعدوان. وبعض العلماء فسر الإثم هنا بالظلم مباشرة كما فعل أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالظلم والتعدي، هكذا قال، هكذا قال، لتأكلوا، اللام للتعليل، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون أنكم مبطلون، الواو للحال، انتبهوا، الواو للعطف للمعية على القول الثاني، وهنا للحال، لذلك الواو في اللغة العربية لها معاني كثيرة، والحال أي حالتكم أيها المجرمون المعتدون على حقوق الغير، حالتكم كيف هي؟ وأنتم تعلمون أنكم مبطلون فيما أنتم عليه مقدمون. إنسان يفعل الذنب، هذا يذكرني بإخوة يوسف عليه السلام، إخوة يوسف أظهروا التوبة قبل فعل الذنب، وتكون من بعده قوما صالحين، اتفقوا على إلقائه في البر بعد أن اختلفوا في قتله، ورجعوا على رأي أخيهم الأكبر، فحصل بينهم شبه اتفاق على إلقائه في الجو، أظهروا التوبة قبل فعل المعصية، وتكون من بعده قوما صالحين. فبعض الناس ماذا يصنع؟ هو عالم أنه مبطل فيما يجنح إليه، ومع ذلك يتلبس به، نسأل الله العافية. واضح؟ وأنتم تعلمون. وهذا يذكرنا بقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أن المستحق للعبادة هو الله وحده. ويذكرنا بما مضى معنا قريبا إن في خلق السماوات والأرض لآيات لقوم يعقلون، بعد أن ذكر الأدلة الثمانية، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، مع أنهم يعلمون من خلال هذه الأدلة العقلية أن الخالق هو الله والبارئ هو الله والمستحق للعبادة هو هذا الصانع المبدع، ومع ذلك يعبدون معه الأصنام والأوثان. لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هذا ملخص الحديث عن هذه الآية الكريمة، لننطلق إلى التي بعدها. ويسألونك عن الأهلة، بالواو أم بدون واو؟ بالواو، بدون واو. يسألونك عن الأهلة، قد تقولون ما وجه مناسبة هذه الآية ها هنا؟ وجه المناسبة ظاهر لمن يقرأ القرآن بقلبه لا بقالبه، ذلكم أنه تقدم الحديث عن الصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. والصيام في حاجة إلى الأهلة، إذ بالأهلة تضبط ماذا؟ تضبط الشهور، بالأهلة تضبط الشهور، ومنها شهر رمضان الذي هو متعبد المسلمين، فيحتاجون فيه إلى ماذا؟ إلى معرفة ماذا؟ أحكام الأهلة. يسألونك عن الأهلة، هل سألوا عن السبب أم عن الحكمة؟ يطرح طالب العلم هذا السؤال، هل بعض الصحابة ومنهم معاذ بن جبل الذين سأله رجلان، نسيت اسم الثاني، معاذ بن جبل واسم صحابي آخر غير مشهور، اسمه غير مشهور، واضح؟ سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ماذا؟ هل سأله عن السبب أم عن الحكمة؟ بالنسبة للقرآن الكريم أجاب بالحكمة، وهم يسألون عن أحوال الهلال، عن الأسباب التي تجعل الهلال يبدو دقيقا لا يكاد يرى بالعين المجردة، ثم يكبر شيئا فشيئا فشيئا حتى يصير هلالا، ثم حتى يصير بدرا، ثم يتناقص بعد ذلك كما نرى. هم يسألون عن الأحوال، وأجيبوا بجواب عن الحكم. لا إله إلا الله. علوم الهيئة، ما يسمى بعلوم الفلك، ما جاء رسول الله لتكريسها، ولو رام ذلك لأفلح، لأنه إمام معصوم مؤيد من قبل الحي القيوم، فما جاء من أجل الحديث عن علوم الهيئة وعلوم الفلك، كذلك ما جاء من أجل الحديث عن الطب بشيء من الإسهام. هناك إشارات طبية لطيفة، وعلى رأسها كلوا واشربوا ولا تسرفوا. جلس أحد أطباء النصارى مع الواقدي بحضرة هارون الرشيد، سيأتي معنا هذا في قوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فقال له هذا النصراني ما عندكم في كتابكم شيء من الطب؟ قال كذب، جمع الله الطب في نصف آية، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وكلامه صحيح، حيث يقول الإمام ابن رجب الحنبلي المذهب رحمه الله في كتابه الجامع، إذا سمعتم الجامع أي جامع العلوم والحكم الذي شرح فيه 50 حديثا، يقول رحمه الله نقلا عن بعض العلماء، يقول بأن المسلمين لو عملوا بحديث ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات، بحسب خبر مقدم، لقيمات مبتدأ مؤخر، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، حسب ابن آدم لقيمات، إما على ماذا؟ على الابتداء والخبر يأتي، أو تقول هذا خبر مقدم وذاك مبتدأ مؤخر، بخلاف من يقول بحسب ابن آدم لقيمات. دراسة النحو مهمة في ضبط كلام الله وكلام رسوله، كلام العلماء، بحسبك درهم، بحسب ابن آدم لقيمات، الباء زائدة، أي حسبك درهم، واضح؟ بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله، قد كان حافظا، كان محدثا رحمه الله تعالى، وكان فقيها حنبليا، وله شرح على البخاري لم يتمه، سماه فتح الباري أيضا، سماه فتح الباري. ينقل عن بعض العلماء أنه لو عمل الناس بهذا الحديث، هذا الحديث يؤيد كلوا واشربوا ولا تسرفوا، لو عمل الناس بهذا الحديث لأغلق الصيادلة دكاكينهم، ولأغلقت الماريستانات أبوابها. ماريستانات هي المستشفيات. لا إله إلا الله، خرجنا إلى شيء ما كان يضر بخلدنا أن نذكره، لكن هكذا العلم. العلم يجر بعضه إلى بعض، والشبيه بالشبيه والمثيل بالمثيل، كما يقول الحديث بالحديث يجر، الحديث بالحديث يجر. من أين خرجنا إلى الواقدي؟ من ماذا؟ أحسن، هم سألوا عن ماذا؟ سألوا عن الأسباب، سألوا عن الأحوال، يسألونك عن الأهلة، ما بال الهلال؟ قال رضي الله عنهما: ما بال الهلال يبدو دقيقا، يعني في البداية يبدو دقيقا ثم يكبر شيئا فشيئا إلى أن يصير ماذا؟ إلى أن يصير بدرا، ثم يتناقص بعد ذلك. فجاء الجواب: قل هي مواقيت. أجابهم بالحكمة، ولم يجبهم بماذا؟ بالسبب. واضح؟ فهمتم المعنى؟ قل هي مواقيت. أتدرون لماذا؟ خرجت يا إخواننا ولم ترجعوني إلى ما كنت فيه، قلت لكم رسول الله لم يأتي لتكريس علوم الفلك ولا لتكريس علوم الطب، إنما أشار إشارات لطيفة طبية فقط، فخرجت إلى الواقدي. فاضبطوا معي معشر الطلبة حتى نكون على تعاون فيما بيننا، لا تربطوني بالآية، أنا مربوط بالآية شئت أم أبيت، أنا أريد أن تربطوني برأس الخيط كما يقول المغاربة. قلت: ما جاء لتكريس علم الفلك، ولو شاء الله له ذلك لكان إماما فيه، أليس كذلك؟ بلى. ولذلك جاء الجواب عن الحكمة، ولم يأتي الجواب عن علم الفلك. واضح؟ تفهموا ما نقرر. ويسألونك عن الأهلة، جمع هلال، والهلال يسمى هلالا في اليوم الأول والثاني والثالث، وبعضهم أوصله إلى 7 أيام، وأغلبهم يقولون يسمى هلالا في اليوم الأول وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث. واضح؟ بعد 3 أيام يسمى قمرا، فإذا اجتمع ضياؤه يسمى بدرا في الليالي البيض، يسمى ماذا؟ يسمى بدرا. وسمي هلالا لأنه إذا رؤية تترافع الأصوات وترتفع الأصوات مشيرة إليه، وخصوصا عندنا معشر المسلمين في رمضان، وكذلك في الجاهلية، ها هو ذا، ها هو ذا. فسمي من ماذا؟ من أهل، بمعنى رفع صوته. ومنه عندنا في المذهب المالكي استهلال الصبي بعد ولادته، أي يستهل صارخا، يستهل صارخا، له علاقة بماذا؟ بهل وأهل، قلوا فيه هل وأهل. ومر معنا: وما أهل لغير الله به، أي وما رفعت عليه الأصوات مذبوحا لغير الباري جل وعلا، أي مذبوحا للصنمية والوثنية. واضح؟ فمن هنا جاء الهلال، سمي هلالا لهذا. جاء الجواب: قل. جميع آيات القرآن فيها قل سوى آية طه، فقل ينسفها بالفاء، لعل المواضع في القرآن 7 سابعها بالفاء، فقل ينسفها ربي نسفها. واضح؟ ويسألونك عن الجبال، أليس كذلك؟ في سورة ماذا؟ في سورة طه. قل هي مواقيت، هي مبتدأ، مواقيت خبر ممنوع من الصرف لأنه صيغة منتهى الجموع، ما تدرسونه في النحو تجدونه في القرآن الكريم وفي الأحاديث النبوية. مواقيت على وزن مفاعيل مثل مصابيح، رأيتم؟ مواقيت، المواقيت بمعنى الأوقات، بمعنى الأوقات. قل هي مواقيت للناس، أي أوقات، أوقات للناس، أي هذه الأهلة التي تسألون عن أحوالها أجابكم الرب جل وعلا عن حكمها ومقاصدها. ومن أعظم مقاصد الأهلة في الشريعة الإسلامية معرفة الشهور، ومنها شهر رمضان الذي فيه عبادة الصيام وهي ركن من أركان الإسلام، وفيها أيضا معرفة عدد النساء. المرأة إذا توفي عنها زوجها بماذا ستضبط العدة؟ تضبطها بالهلال. والذين يتوفون منكم، أي الرجال الذين يتوفون منكم، والذين يتوفون منكم زد ويذرون أزواجا ويتركون أزواجا يتربصن، النون تعود على الأزواج، نون النسوة، يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. بماذا تعرف العدد؟ تعرف العدد بالأهلة. ومن ذلك الحج، ومن ذلك ماذا؟ الحج. ولذلك نص عليه، نص عليه بقوله والحج، واضح؟ كل متعلقات الأهلة التي وردت في الشريعة الإسلامية تدخل في قوله تعالى للناس، ثم خصص بعد تعميم، والحج خاص بعد عام، فهذا يسمى عندهم تخصيصا بعد تعميم. ومرت معنا أمثلة في الدروس الماضية، ومنها من يذكر؟ من كان عدوا لجبريل، من كان عدوا لله وملائكته وكتبه ورسله وجبريل وميكائيل. وجبريل لا شك داخل في عموم الملائكة، وكذلك ميكائيل داخل في عموم الملائكة، فهذا تخصيص بعد تعميم. ومن أمثلته، وذكرت لكم هذا، فيهما فاكهة ونخل ورمان، ولا شك أن النخل والرمان داخلان في عموم الفاكهة، فالفاكهة اسم جنس، فالفاكهة ماذا؟ اسم جنس. ما هو اسم جنس عند المناطق حمزة؟ أنت درست المنطقة عندي، تفضل أجيب عن هذا السؤال، ما هو الجنس عند المناطق؟ ما صدق زد؟ أحسنت، ما يصدق على كثيرين أو ما صدق على كثيرين، تفضل. مختلفين بالحقيقة ولا متفقين؟ مختلفين بالحقيقة. فالفاكهة هنا صدق على كثيرين، صدق على أنواع كثيرة تختلف حقائقها، التفاح له حقيقة والإجاص له حقيقة والموز له حقيقة، أليس كذلك؟ مثل الحيوان يصدق على الإنسان والجمل والفرس والحمار ونحو ذلك، أليس كذلك؟ فالجنس عند المناطق ما صدق على كثيرين مختلفين بماذا؟ بالحقيقة، أي في الحقيقة، والنوع متفقين بالحقيقة، هذا هو الفرق بينهم. فالإنسان الحقيقة واحدة، حيوان ناطق، فهذا يسمى نوعا، هذا يسمى نوعا. فالتفاح نوع والفاكهة جنس، واضح؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قل هي مواقيت للناس والحج. استدل مالك رحمه الله بقوله والحج على أن المحرم يمكن أن يحرم بالحج في العام كله، أخذ بهذا، أخذ بهذا العموم وبهذا الإطلاق، خلافا للشافعي رحمه الله تعالى، خلافا للشافعي. قل هي ما، وسيأتي معنا تقرير هذا عند قوله تعالى الحج أشهر معلومات في الدرس القادم إن شاء الله. قل هي مواقيت للناس والحج، إذن أجابهم عن المقصود ولم يجبهم عن الأحوال، أليس كذلك؟ قل هي مواقيت للناس والحج. إذن الأهلة الله تبارك وتعالى خلقها من ناحية المقاصد الشرعية لنعرف من خلالها ماذا؟ متعلقاتها، أي ما يتعلق بها كرمضان والعدد والحج ونحو ذلك. وهناك أمور أخرى تتعلق بالأهلة، وهي النظر فيها والتفكر للتوصل من خلال المصنوع إلى تعظيم الصانع. فلله جل وعلا كتابان، كتاب منظور وهو هذا الكون، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت الآيات ولله كتاب مسطور هو التأمل في ماذا؟ في القرآن الكريم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا أربعة لا خامس لها في القرآن احفظوها معشر الطلبة الآيات التي جاء فيها التدبر اللفظي أربعة وأما ما جاء فيها التدبر المعنوي فكثيرة كصدر آية الزخرف حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون فهنا إشارة إلى التدبر المعنوي وضع أما الآيات السعيدة بالتدبر اللفظي فالأولى في النساء والثانية في قد أفلح أي في سورة المؤمنون والثالثة في سورة صاد والرابعة في سورة القتال وتسمى سورة محمد أيضا صلى الله وسلم عليه وعلى آله ثم قال ربنا جل وعلا وليس البر ب هذه الباء سنتحدث عنها وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها فاتقوا الله لعلكم تفلحون وليس البر مر معنا الحديث عن البر وقلنا في سيره البر كلمة جامعة لأفراد الخير اسم جامع لمعاني الخير والإحسان في قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب في الآية الجامعة للكليات الشرعية تقدم معنا الوقوف معها ساعة تقريبا أخذت مني ساعة وزيادة قبل الخوض في آية القصص وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها قد تتعجبون كيف الإنسان يترك باب البيت ويدخل من السطح أو يترك باب الخيمة ويدخل من الخلف إذا كان من أصحاب المدار يدخل من السطح يعني لا يدخل من الباب وإذا كان من أصحاب الوبر يدخل من خلف الخيمة ما كانوا يحبون أن يستظلوا بشيء عن السماء هذا من البدع الجاهلية التي كانت عند العرب كان الأنصار إذا أحرم بالحج لا يدخل داره من الباب ولا يدخل خيمته من بابها يتسنمون الجدار هكذا يعتقدون يتسنمون الجدار إذا كانوا محرمين أو عادوا من الحج كما روى البخاري من حديث البراء بن عازب وانظروه عند جميع المفسرين وهو الذي استظهره صاحب التحرير والتنوير يعني أظهر أسباب النزول وحديث البراء بن عازب عند البخاري في صحيحه إذا أوجعك ظهرك فاستند قد اتفقنا على هذا وخصوصا الشيوخ أعني كبار السن لا إله إلا الله فكان الأنصار إذا أحرموا أو عادوا من الحج لا يدخل أحدهم من باب داره بل يتسنمون الجدار فماذا حصل؟ حصل أن صحابيا رضي الله عنه دخل من الباب ناسيا تقول الرواية فعير بذلك فأنزل الله دعوا عنكم هذه البدع فأنزل الله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها قال المفسرون إلا الحمص وهم المتشددون في الدين أيام الجاهلية ومنهم قريش فرسول الله أحمسي من الحمص يعني قبل مجيء الإسلام الذي أنقذهم من مما كانوا عليه، إلا الحمص ما كانوا يفعلون ذلك كما تقول بعض الروايات. ولذلك ذكرت بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل من الباب فتبعه أحد الأنصار، فقال له النبي أنا أحمسي، واضح؟ فقال يا رسول الله أنا على دينك، واضح؟ لكن الظاهر وهي رواية البراء بن عازب، وهي التي استظهرها بعض المحققين ومنهم صاحب التحرير والتنوير. نعم. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، بمعنى هذه البدع والخرافات والضلالات ليست برا، لا يتقرب بها إلى الله. هم كانوا يفعلون ذلك تقربا إلى الله، كما كانوا يعني يبحرون الأنعام، ما جعل الله من بحيرة كما سيأتي معنا، ولا ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامي. الحامي يقولون حمى ظهره، إذا أنجب عددا يعني من الفصلان يقولون قد حمى ظهره، فلا يركب ولا يحمل عليه، يسمى حاميا، حمى نفسه. هذه في دعوة خرافة. ومن ذلك وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم كما سيأتي معنا. ولكن البر بر من اتقى، بمعنى إذا أردتم تحقيق مفهوم البر على الوجه المشروع، فعليكم أن تتقوا الله بالائتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه وزواجره، وأن تتابعوا نبيه فيما جاءكم به. مفهوم المعنى؟ ولكن البر من اتقى، واتوا البيوت من أبوابها. دعاهم إلى ماذا؟ دعاهم إلى إتيان البيوت من الأبواب، وأن يتركوا ما كانوا عليه من البدع. واتوا البيوت من أبوابها. وأخذ العلماء من هذه الآية واتوا البيوت من أبوابها، أخذوا منه مثلا، وإن كان تفسيرا عند بعض العلماء لكنه لم يستظهر من قبل المحققين، ذكره القرطبي وجماعة أنه مجرد مثل، لكن هذا القول ليس بالمليح. لكن مضمون الآية صار مثلا. إذا أردت أن تدرس العلم أقول لك إيت البيوت من أبوابها. إذا أراد الإنسان أن يحقق مبتغاه على الوجه الكامل عليه أن يأتي البيوت من أبوابها، فصار مثلا كقول العرب الصيف ضيعت اللبن. إنسان يريد أن يطلب العلم ولا يجد ولا يكدح ولا يصبر ويصابر على حفظ القرآن، أنى له أن يفلح، ولا يصبر على علوم الآلة من نحو وصرف وبلاغة وأصول ومنطق، أنى له أن يفلح. وآتوا البيوت من أبوابها، لابد أن يقصد المشايخ وأن يجد ويجتهد وأن يسأل الله التوفيق حتى يحقق الله مراده. وآتوا البيوت من أبوابها في جميع المجالات. وآتوا البيوت من أبوابها، فالقرآن تستفاد منه هذه الدروس والعبر. فيستفاد من قوله وآتوا البيوت من أبوابها أن جميع مجالات الحياة ينبغي إتقانها والاستشارة لأهل الاختصاص فيها حتى يعمل الإنسان العمل على الوجه الذي يحقق المراد. وآتوا البيوت من أبوابها، ثم أكد الأمر بالتقوى، ولكن البر من اتقى، قالوا اتقوا الله لعلكم تفلحون، توكيد، واتقوا الله لعلكم تفلحون. ومر معنا الحديث عن الفلح والفلاح والإفلاح، والكل يعود في العربية إلى الشق، ومنه سمي الفلاح فلاحا لأنه يشق الأرض في الزراعة، واضح؟ وسمي المؤمن فالحا ومفلحا لأنه قد شق طريقه إلى الله من خلال رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. لذلك قال تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، أي الشاقون طريقهم إلى الله جل وعلا على ضوء مرسوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل الحديث عن القتال، وما بقي في درسنا سيكون عن القتال والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. الجهاد، كان الجهاد ممنوعا واتفق العلماء على ذلك، اتفق أهل العلم على أن القتال كان محظورا بمكة، فاعف عنهم واصفح، فاعف عنهم وقل سلام، فسوف يعلمون، فسوف تعلمون على القراءتين، لست عليهم بمسيطر، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون، زيد لا يرجون أيام الله، قل للذين آمنوا يغفروا. والآيات السعيدة بهذا المعنى في القرآن المكي كثيرة، أي ما أمروا بالقتال في العهد المكي. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أمر بالقتال، أمر بماذا؟ أمر بالقتال. واختلف العلماء رحمهم الله ما هي الآية الأولى التي نزلت عليه تدعوه إلى القتال، فذهب أكثر المفسرين إلى أن هذه الآية وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وذهب أبو بكر الصديق واختار قوله جماعة إلى أنها آية الحج، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وأكثر علماء التأويل يجنحون إلى آية ماذا؟ إلى آية البقرة. والذين يجنحون إلى آية الحج يقولون إنها آية مكية، فكانت بذلك أول الآيات. والذين يخالفونهم يقولون إن القتال كان ممنوعا قبل الهجرة، وهذا عليه ماذا؟ عليه الاتفاق. وقد عبر القرطبي بهذا، قال اتفق أهل العلم أن القتال كان محظورا قبل الهجرة. واضح؟ جميل. ثم استدلوا بآيات منها ما ذكرت لكم، فاعفوا عنهم واصفح إلى آخره، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، انتبهوا، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. النبي عليه الصلاة والسلام صلوات ربي وسلامه عليه، هذه الآية الكريمة على قول الأكثر هي أول آية تدعوه إلى القتال، وهي آية مقيدة. وقاتلوا في سبيل الله، من نقاتل يا رب؟ الذين يقاتلونكم. وماذا أيضا يا رب؟ ولا تعتدوا. واضح؟ إذا الذين يقولون الإسلام انتشر بالسيف، والمسلمون يحبون الدماء ويحبون الأموال وما إلى ذلك مما يطعن به الزنادقة في الإسلام، الرد عليهم من وجوه كثيرة، ومن أعظم ما يرد به عليهم صريح القرآن، وقاتلوا في سبيل الله من يا رضوان؟ الذين يقاتلونكم، الموصول في محل نصب مفعول به، الذين يقاتلونكم أي الذين يبدؤونكم بالقتال، الذين يبدؤونكم بالقتال. ولذلك ماذا تلاحظون؟ المعارك التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير منها البادي أظلم، البادي أظلم، فدفع المسلمون إلى ماذا؟ إلى الدفاع عن أنفسهم وحماية أرواحهم ودمائهم وأموالهم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. قد تقولون كثيرا ما نجد في القرآن في سبيل الله، ونحن نعلم أن السبيل في العربية الطريق، فيا ترى هل ثمة شيء بلاغي غامض عنا؟ نعم، ذكر أبو حيان وغيره رحم الله الجميع، وأبو حيان يعنى بالنحو والبلاغة كثيرا، أن السبيل هنا بمعنى الطريق، واستعير استعيرت الطريق هنا للدين، فهناك مشبه به ومشبه، وهناك جامع بينهما، كما تقول صليت الجمعة عند أسد، هناك مشبه به وهو الأسد، وهناك مشبه وهو الخطيب، وهناك جامع بينهما وهي الشجاعة. فالطريق مشبه به، والدين مشبه، والجامع بينهما تحقيق الوصول إلى المقصود. الجامع بينهما ماذا؟ تحقيق الوصول إلى المقصود. فأنت عندما تسلك طريقا تريد أن تصل إلى بيتك، مثلا إذا أنهينا الدرس كلنا سنسلك ماذا؟ سنسلك الطريق إلى ماذا؟ إلى مقصود، وهو بيوتنا. وهكذا الإنسان في حياته لا يسلك الطريق إلا إلى مقصود، كالسوق وكالعمل ونحو ذلك. الدين يوصلك إلى المقصود الدنيوي والأخروي، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ففي الدنيا يعيش سعادة نفسية وإن كان أفقر الناس، فليس الغنى كما قال عليه الصلاة والسلام كثرة العرض أو كثرة العرض، تصح الوجهان، العرض السلع، العرض السلعة، وضبط بالفتح، ليس الغنى كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. فيعيش في الدنيا مرتاحا طيب النفس خرين العين بدينه، وفي الآخرة يعيش حياة السعداء في جنات النعيم. فالدين أوصله إلى المقصود في الدنيا وأوصله إلى المقصود في الآخرة، كذلك الطريق، فالطريق مشبه به. إذا استعير السبيل للطريق، والجامع بينهما تحقيق ماذا؟ الوصول إلى المقصود. نعم. وقاتلوا في سبيل الله، قاتل يقاتل، المفاعلة تكون من ماذا؟ يكون الحدث من اثنين أو أكثر، كالمشاركة واضح، والمخاصمة، خصم جوج ولا تخاصم فريقان أو اثنان على حسب، كذلك المقاتلة تقع بين اثنين، قد تقع بين الفريقين. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، بعضهم جعلها في أهل الحديبية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى العمرة في السنة السادسة من الهجرة منعه المشركون أن يعتمر، وذهب عليه الصلاة والسلام بالهدايا وأراد أن يتقرب إلى الله بنحر الهدايا، ومنعه المشركون فحلق رأسه كما تعلمون، ونحر هديه، وعاد إلى ماذا؟ وعاد إلى المدينة بعد أن حقق الصلح مع المشركين، بعد أن أوقفوا الحرب 10 سنين، ووعدوه بأن يعتمر في العام السابع، ما يسمى عند علماء السيرة بعمرة القضاء، ما يسمى عندهم بماذا؟ بعمرة القضاء. فلما جاء معتمرا يقول بعض العلماء خشي أن يغدر به المشركون، فجعل هذه الآية لها علاقة بمن؟ بمشرك العرب عام عمرة القضاء. وقاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم، فإذا لم يقاتلوكم فماذا؟ فلا تقاتلوه، واضح؟ وبعض العلماء قال الآية عامة، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، واضح؟ ولا تعتدوا، قال بعض العلماء أي ولا تعتدوا ببدء القتال، لأنه قال لهم الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ببدء القتال. وقال بعض العلماء ولا تعتدوا بمعنى أن قول الباري جل وعلا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ينسحب على المتهيئين لقتالكم، المستعدين لقتالكم. فيخرج من هؤلاء المستعدين المتهيئين لقتالنا، يخرج منهم أقوام لا ينبغي قتالهم، وهم الذين قال الله فيهم ولا تعتدوا، أي بمقاتلة الصبيان والنساء والشيوخ الذين لا رأي لهم في القتال، والرهبان الذين لا رأي لهم، قد يكون راهبا لكن لو رأي في الحرب يقتل، واضح؟ ما سيأتي معنا في الدروس القادمة إن شاء الله. ولا تعتدوا، فتكون الآية منسحبة على ماذا؟ على المتهيئين المستعدين. وفي قوله ولا تعتدوا، إما ذكرنا القول الأول أي لا تبدأهم بالقتال، القول الثاني الذي ينسحب مع هذا التفسير الثاني ولا تعتدوا، أي بقتل ماذا؟ بقتل الصبيان والنساء والشيوخ والرهبان. قلنا النساء، المرأة إذا قاتلت قتلت، واضح؟ مر الرسول صلى الله عليه وسلم على امرأة في معركة مقتولة قال ما كان لهذه أن تقتل. وكذلك جاءت الأحاديث النبوية تنهى عن قتل النساء وعن قتل الصبيان وعن قتل الرهبان. فالإسلام ما جاء من أجل يعني كما يقول الزنادقة من أجل يعني حب الدماء ومن أجل جمع الأموال، ألا لعنة الله على الظالمين. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، هذا تعليل، إن الله لا يحب المعتدين. والآية عامة في كل اعتداء، والاعتداء في العربية التجاوز، واضح؟ الاعتداء التجاوز، ومنه الظلم، ويدخل فيه ما أشرنا إليه، ولا تعتدوا بقتل الصبيان والنساء والشيوخ والرهبان إلى آخره. واقتلوهم حيث ثقفتموهم، واقتلوهم حيث ثقفتموهم. قال علماؤنا رحمهم الله تعالى قوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم منسوخة كان لها الحكم في البداية، ثم نسخت فاختلفوا في النسخ، فقال طائفة من المفسرين نسخها واقتلوهم حيث ثقفتموه في الأول الذين يقاتلونكم، الآن واقتلوهم حيث وجدتموه. وقال جماهير المفسرين منسوخة بقوله تعالى في سورة التوبة فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، فاقتلوا المشركين. وقالوا منسوخة أيضا بقوله وقاتلوا المشركين كافة، واضح؟ فآية التوبة هي الناسخة، وبعض المفسرين يرى أن الناسخة هي التي سنتحدث عنها الآن. واقتلوهم حيث ثقفتموهم، إذا نسخ ذلك الحكم بالنسبة لمن؟ بالنسبة لمشرك العرب، هم عرب، والقرآن نزل بماذا؟ نزل بلسانهم، وقد حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصبوا له العداوة، ونصبوا العداوة لدينه ولأصحابه، واضح؟ ولذلك قال تبارك وتعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم، قال الله جل وعلا تقاتلونهم أو يسلمون بالنسبة لهؤلاء. أما أهل الذمة اليهود والنصارى لكم دينكم ولي دين، هذا السياق في هؤلاء المشركين تقاتلونهم أو يسلمون. من العلماء من استدل بآية الفتح هذه على ما نحن بصدده، تنجمع بين معاني الآية القرآنية، واضح؟ واقتلوهم حيث ثقفتموهم، أعطى الله الإذن لنبيه بماذا؟ بمقاتلتهم بعد اعتدائهم ومحاربتهم لله ورسوله، قال واقتلوهم حيث ثقفتموهم. ما معنى ثقف؟ ثقف على وزن فعل، ثقف يثقف بمعنى ماذا؟ بمعنى وجد، ولقي. والعرب تقول فلان ثقف، فلان ثقف إذا كان يأخذ أقرانه على وجه السرعة. فلان ثقف إذا كان ماذا؟ إذا كان يأخذ أصحاب أقرانه على وجه السرعة. إذن المعنى يعود إلى ماذا؟ يعود إلى وجد. واقتلوهم حيث وجدتموهم، وفي قوله حيث أي في كل البقاع وفي كل مكان. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. ألم أقول لكم إنها في مشرك العرب، في الذين حاربوا الله ورسوله وطردوا المؤمنين وأخذوا أموالهم وعذبوهم، وعلى رأس من أهين وعذب وفعل به ما فعل رسول الله، أولم يضعوا عليه سل الجزو؟ أي إهانة بعد هذا أن يوضع عليه وهو ساجد سلا الجزور، سلا الناقة؟ تعرفون السلا؟ لا تعرفون ما معنى السلا؟ ما شاء الله، المشيمة التي يكون فيها الجنين، يعني ما شاء الله، يعني أمر قبيح. وجاءت فاطمة هي التي طهرت ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. اللهم صل على الحبيب. وتعلمون ما جرى له ولأصحابه في سيرة المصطفى صلى الله وسلم عليه وعلى آله. قال جل وعلا واقتلوهم حيث ثقفتموهم وعاملوهم بمثل ما عاملوكم، ومنه الإخراج. وقد حصل هذا متى؟ حصل هذا عام الفتح، حصل هذا عام الفتح، حيث دخل عليه الصلاة والسلام منتصرا. واختلف العلماء هل فتحت عنوة أم فتحت صلحا، على قولين معروفين عند العلماء. وقال لهم قولته المشهورة اذهبوا فأنتم الطلقاء، وقال من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. بمعنى مكة لم تصر له، البيت لم يصر له، أليس كذلك؟ صارت العزة في الحكم لمن؟ لله ورسوله. وذهبت هيبة أبي جهل بعد أن انتقم الله منه في غزوة ماذا؟ في غزوة بدر. وذهبت يعني هيبة هؤلاء الصناديد الذين كانوا يقام لهم ويقعد، وصار حكم مكة لله ورسوله. مفهوم المعنى؟ فهذا فيه إدلال لهؤلاء المحاربين لله ورسوله. وأخرجوهم، هذا إدلال، من حيث أخرجوكم. والفتنة أشد من القتل. الفتنة في اللغة العربية جاءت من فتن الذهب والفضة. إذا أذابهما بالنار، الصائغ ماذا يفعل بالذهب والفضة؟ يفتنها ليخرج الزائفة. مفهوم؟ هذا وفتنت الذهب حتى يظهر ماذا؟ الصحيح من الزائف. فمن طريق الفتنة والإذابة يتحقق للصائغ هذا المعنى، هذا هو الأصل اللغوي. واستعملت في الابتلاء، واستعملت في التضليل عن طريق الحق. فاستعملت بمعنى الابتلاء، ومن ذلك قوله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي وهم لا يمتحنون وهم لا يبتلون. واستعملت بمعنى التضليل، فلان فتن فلانا أي أضله، أليس كذلك؟ والشيطان من أعظم والشيطان أعظم الفاتنين، لن أقول من أعظم بل هو شيخه، هو شيخ الفتنة. واضح؟ لا إله إلا الله. إذن احفظوا هذه المعاني، لا علاقة بالصياغة ولا علاقة بالابتلاء ولا علاقة بمدى، لا علاقة بالتضليل. المعنى الأول مع المعنى الثاني متقاربا، لأن الصائغ يفتن من أجل مدى، من أجل تحقيق الصحيح من المزيف، أليس كذلك؟ كذلك ربنا يمتحن عباده ليرى الصادقين من الكاذبين، فلا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين، أليس كذلك؟ لا إله إلا الله. ما معنى والفتنة أشد أعظم؟ شدة هنا بمعنى العظمة. والفتنة أشد من القتل، معناها أيها الإخوان فتنة المؤمنين بمكة وفي غير مكة، خصوصا مكة آنذاك، فتنة المؤمن في دينه بإذايته وتعذيبه من أجل صده عن عقيدته التي هي أغلى ما يملكه في هذه الحياة. أغلى ما يملكه في هذه الحياة ماذا؟ هل هي الأموال؟ هل هي المناصب؟ لا وألف لا، أغلى ما يملكه المسلم هي عقيدته. فيأتي الكفرة المعاندون ليصدوه عن هذا المعتقد من خلال أنواع التعذيب والإذاية. قال الله لهم والفتنة أشد من القتل، أي فتنة المؤمن بصنوف التعذيب أعظم من قتله. واضح؟ هذا المعنى الأول قد جنح إليه طائفة من المفسرين. المعنى الثاني، والفتنة أشد من القتل، معناه أن ما ذكرناه في المؤمنين أن أنواع الإذاية وصنوف التعذيب التي صدرت منكم في المؤمنين لصدهم عن دينهم أشد من قتلكم أيها المشركون. قال القرطبي فيكون لها علاقة بماذا؟ بقصة ابن الحضرمي، وستأتي معنا إن شاء الله في الدروس القادمة. عندما قتل بعض المشركين في آخر رجب، فقال المشرك محمد يقتل الناس في الأشهر الحرم، وأقاموا زوبعة، وأن محمدا لا يحترم الأشهر الحرم. واضح؟ وبعض العلماء لم يربطها بقصة عبد الله بن جحش، يسمى قصة ابن الحضرمي وعبد الله بن جحش رضي الله عنه كما سيأتي معنا. واضح؟ بعض العلماء تركها على بابها، أي إداية المؤمن لصده عن دينه أشد من قتلكم إذا قتلتم في الأشهر الحرم. مفهوم المعنى؟ حفظكم الله. والفتنة أشد من القتل، ونحن نتحدث عن ماذا؟ عن القتل. وله علاقة بماذا؟ له علاقة بالحرمات. هذا السياق القرآني، القتل له علاقة بالحرمات، منها حرمة البيت الحرام، ومنها حرمة الأشهر الحرم. ولذلك سيقول القرآن والحرمات قصاص. قال العلماء حرمة الإحرام وحرمة البيت الحرام وحرمة الأشهر الحرم، لذلك جمع. والحرمة كما سيأتي معنا ما منعت من انتهاكه، ما منعت من انتهاكه، فكل ما منعت من انتهاكه يسمى حرمة. قال تبارك وتعالى وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم. انظروا انظروا كيف يعظم الإسلام وكيف يقدس الإسلام الحرمات، ومنها بيت الله الحرام. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. واضح؟ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. فيه ماذا؟ فيه تعظيم للبيت الحرام، وأنه لا يجوز القتال فيه بحال إلا إذا وقع الاعتداء من الخصوم، فحينئذ نكون مضطرين إلى حمل السلاح في ماذا؟ في مكان معظم عند الله تبارك وتعالى لا يجوز القتال فيه. وكذلك في الأشهر الحرم لا يجوز القتال فيها إلا في حالة الاضطرار، أما في حالة الاختيار فالحرمات ينبغي أن تعظم. واضح؟ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، فيدخل في ذلك البيت والحرم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. هنا العلماء رحمهم الله يقفون، الذين يعنون بالفقه نذكر بعض الفروع. الذين يعنون بالفقه يقولون: ذهب مالك رحمه الله تعالى والجمهور خلافا لأبي حنيفة إلى أن المحارب إذا فر إلى بيت الله الحرام، محارب مقاتل خاف على نفسه ففر إلى بيت الله الحرام، هل يجوز قتاله داخل البيت أم لا؟ وكذلك إنسان سيقام عليه الحد فر بنفسه إلى بيت الله الحرام، هل يؤخذ ويقام عليه الحد أم يترك؟ أبو حنيفة رحمه الله أخذ بظاهر الآية فمنع: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. ما دام هذا المحارب لم يرفع السلاح عليك في البيت الحرام ووضع السلاح ويعني هرب بنفسه خشية أن يموت، فعلم باب أبي حنيفة لا يجوز قتاله. وهو عراقي وأهل العراق يعملون القياس ويعملون الرأي كعادتهم رحمه الله، ومع ذلك قال بهذا القول وأخذ بماذا؟ وأخذ بظاهر النهي في القرآن الكريم. ومالك رحمه الله تعالى أباح قتال هؤلاء المحاربين، كذلك أباح إقامة الحد، واضح؟ حفظكم الله تعالى. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوه. وقرأ حمزة: ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه، فإن قتلوكم فاقتلوه. واضح؟ وقرأ الجمهور بالمفاعلة، وقرأ هو على ماذا؟ ومعه الكسائي. نعم، ومعه الكسائي. قرأ الجمهور بالمفاعلة بالألف: ولا تقاتلوا، تقاتل على وزن تفاعل، يعني بالمفاعلة يعني المقاتل، هذا هو معنى التقاتل، يعني معنى المقاتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فجعل نهاية القتل ماذا؟ ولا تقاتلوهم، جعل نهاية النهي، عفوا، جعل نهاية النهي ماذا؟ قتالهم لنا فيه. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى غائية، حتى غائية، أليس كذلك؟ فهي غائية، المقصود بالغاية هنا النهاية. ولا تقاتلوهم عند المسجد، أي جعل نهاية النهي مقاتلتهم لنا فيه، فإن تحققت مقاتلتهم لنا فيه قاتلناهم وجاز لنا ذلك. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. اسم الإشارة على ماذا يعود؟ كذلك، كذلك، ذلك اسم إشارة للبعيد. قال علماؤنا: يعود على القتل المنصوص عليه بما ذكر، أي كذلك القتل جزاؤهم، واضح؟ وممن نص على هذا صاحب التحرير، فانظروا: كذلك القتل جزاء الكافرين، أي مثل ذلك القتل جزاء الكافرين، فهم المعنى؟ كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا عن قتالكم أو انتهوا بالدخول في الإسلام، إن أسلموا وكفوا عن قتالكم فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وما أعظم هذه الخاتمة: إن انتهوا بالدخول في الإسلام وكفوا عن قتالكم ومحاربة دينكم فإن الله جل وعلا غفور رحيم لما مضى من ذنوبهم، كما جاء في الحديث: الإسلام ماذا يفعل؟ يجب ما قبله، كما قال عليه الصلاة والسلام، فإن الله غفور رحيم. ثم جاء أمر آخر بالقتال والمقاتلة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. قال في الأنفال: ويكون الدين كله لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. بعض المفسرين جعل الفتنة هنا بمعنى الشرك، أي حتى لا يبقى شرك على وجه الأرض، حتى لا تبقى الصنمية والوثنية تعبد من دون الله، وخصوصا في البلد الحرام. كان بمكة كم؟ كان بالبيت الحرام 600 صنم تعبد من دون الله. ناهيك عن الجزيرة العربية. وقاتلوهم حتى لا يكون شرك. ويصح أيضا أن نقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يفتن المشركون مؤمنا ليصدوه عن دينه. فيكون معنى الفتنة المعنى الذي مضى معنا في قوله: والفتنة أشد من القتل. واضح؟ فبعض المفسرين ماذا قال؟ قال: ومعنى الفتنة ما أسلفنا. واضح؟ ولكن مفهوم الفتنة هنا يعم الشرك ويعم فتنة المؤمنين عن دينهم. واضح؟ وهنا أيها الإخوان صريح القرآن الكريم لإشاعة الإسلام في الأرض والخروج للجهاد في سبيل الله لتعبيد العباد لرب العباد. واضح؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. واضح؟ بمعنى أن الفتوحات الإسلامية التي جرت في التاريخ خرج أصحابها من أجل هداية الناس، خرجوا من أجل أن يعلموا الناس الدعوة. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل الأمير في الجند ويدعوه إلى إحدى ثلاثة أمور: أدعهم إلى الإسلام، فإن أبوا فادعهم إلى الجزية، فإن أبوا فقاتلهم. بمعنى حتى ندافع عن ديننا وحتى نبين لإخواننا، لأن الشبهات في هذا العصر قد كثرت. الإسلام أيها الإخوان دين الله، والذي خلق الأرض هو الله، والذي أودع فيها هذه الخيرات من مطاعم ومشارب وملابس ومناكح ومراكب ومساكن وما إلى ذلك من الخيرات هو الله، والذي أودع أساسيات الحياة وهو الأكسجين هو الله. هذا الرب الكريم الخالق البارئ الرازق المتصرف ينبغي أن يتصرف في عباده، فأرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب، ثم دعاهم إلى أن يعلموا الناس الدين وأن يدعوا الناس إلى معرفة رب العالمين لتحقيق عبوديته على أرضه. فهو المستحق جل وعلا أن يعبد، المستحق أن يذكر فلا ينسى، وأن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر. أليس كذلك؟ كل صانع يتصرف في مصنوعه. انتبهوا، كل صانع يتصرف في مصنوعه. فالصانع يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلما آمن من آمن مع هذا النبي أو مع أي نبي دعي للقتال في سبيل الله، فلما آمن من آمن، انتبهوا، دعاهم الله جل وعلا إلى نشر الإسلام. لأن هذه الأرض من الذي ينبغي أن يعبد عليها؟ الأصنام والأوثان أم رب العالمين؟ رب العالمين. فرب العالمين الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب دعا عباده المؤمنين بدءا بالأنبياء ثم ما جاء بعدهم من المجاهدين دعاهم جل وعلا إلى ماذا؟ إلى نشر الإسلام. فالفتوحات الإسلامية هي من أجل ماذا؟ من أجل تعبيد العباد لرب العباد. جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد كما قال الصحابي الجليل لرسله. جميل. فماذا صنع هؤلاء المؤمنون الذين يدعون إلى عبادة الله تبارك وتعالى لتحقيق مراد الله على أرض الله؟ لما دعوا هؤلاء إلى الإسلام من أجل ماذا؟ أن يكون لهم ما لنا وعليهم ما علينا وليسعدوا في الدنيا والآخرة. ماذا صنعوا؟ جابه هؤلاء المؤمنين الذين حققوا مقصود رب العالمين على أرضه. تبعوا. فأوحى الله إلى هؤلاء، فأوحى الله إلى الأنبياء، وسرى ذلك بعد ذلك في الأحكام الشرعية ومنها الإسلام، أوحى إليهم أمروهم أن يدفعوا الجزية. المرحلة الثانية دفع الجزية ليتقوى بها أولياء الله الذين يحققون مراد الله على أرض الله حتى يكونوا دائما هم الأعلين، وأن تكون دائما كلمة الله هي العليا، وأن يبقى الكفر دائما هو الأسفل. فأبوا. الخالق يهيئ لك المسكن ويهيئ لك الطعام ويهيئ لك الشراب ويهيئ لك اللباس ويهيئ لك الهواء ويعطيك مما اختلفت ألوانه من الخيرات والنعم، ومع ذلك تتمرد عليه بمحاربة أوليائه بعد أن أبيت أن تدفع الجزية إليهم. الجزية عدل. أنت إذا أردت أن تسكن دارا تحتاج إلى الإيجار إلى الكراء. هل ستسكن في البيت بدون شيء؟ الآن على الأرض، الآن نحن الآن نعيش فيما بيننا، هل نؤدي الإيجار أم لا؟ هل نؤدي الكراء أم لا؟ تسكن في البيت في غرفة واحدة، غرفة الواحدة في بعض المدن العالمية، في دعك من الفنادق النجومية، أنا أتحدث فقط عن الدول التي زرتها، غرفة مع حمام تحتاج إلى $1,000 في باريس، غرفة وحمام في بعض أماكن باريس. إذا أردت كراءها $1,000,000 مغربي، غرفة وحمام. نواحي باريس غرفتان وحمام €700 €800، وقد رأيت هذا بعيني. هذا الكراء في الدنيا. رب العالمين أراد من الكافر الجاحد المكابر المحارب أن يدفع لهؤلاء المؤمنين المعترفين بربهم العابدين لسيدهم المحبين لخالقهم تبارك وتعالى، أراد من هؤلاء أن يدفعوا الجزية لهؤلاء. ومن تمام العدل لا تدفعها امرأة ولا صبي ولا فقير فقرا مدقعا ولا من يدفعها، يدفعها من يقوى على القتال ومن كان عنده مال في غاية العدالة. وأنا فقط أشير إشارات، فقط خرجت إلى هذا لندافع عن الإسلام، ما كان بخلدي أن أذكر هذا، لكن ونحن نتحدث عن القتال وجب البيان ووجب الدفاع عن الإسلام. أفهمتم الآن كيف ذلك؟ يدفع الجزية بتمام العدل. وما ربك بظلام للعبيد، وما ينتظره إذا لم يسلم أشد وأعظم غدا يوم القيامة، أسأل الله العافية. لكن في الدنيا هذه أحكام الله، فماذا يفعلون؟ يأبون من دفع الجزية. ف فتأتي المرحلة الثالثة. لماذا جاءت المرحلة الثالثة؟ جاءت المرحلة الثالثة لأنها ستدفعنا إلى قتال الصناديد لنصل إلى ماذا؟ إلى المستضعفين ليدخلوا في ديننا، لأن هؤلاء المستضعفين منعنا من الوصول إليهم صناديد الكفرة. وبهذا دخل الإسلام إلى البلدان، وبهذا أسلم الناس ودخل الناس في دين الله أفواجا بعد أن تعرفوا عليه. فهمتم الآن؟ وإلا فالباب موصد، الباب مسدود. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. في عصرنا مثلا الآن يعني ما يسمى بجهاد الطلب شبه معدوم لأمور كثيرة، اتفاقيات عالمية، ونظرا لأن المسلمين يعيشون في بلاد الغرب ويدعون إلى الله تبارك وتعالى في مساجد، أليس كذلك؟ وفيه دعوة إلى الله قديما يمنعك من أن تصل إلى الشعب، لا تصل إلى المستضعفين لتدخلهم في الدين. والآن أيضا عندما يرون أن الدعوة تنتشر في دولة أوروبية يضيقون التضييقات في البلاد الإسلامية، بل ها أن لا تكون في البلاد الغربية. تسمعون عن شخص كان ملاكما، كان يسمى بيير فوغل، الآن يسمى كنى نفسه بأبي حمزة ولقب نفسه بصلاح الدين. إذا كتبتوا في اليوتيوب صلاح الدين أبو حمزة على الحكاية، هذا الرجل رجل ألماني كان ملاكما، هداه الله، قرأ التوراة المحرفة وقرأ الإنجيل المحرف ثم قرأ ترجمة القرآن فأسلم، هداه الله للإسلام. هذا الرجل يدعو إلى الله تبارك وتعالى منذ سنوات في ألمانيا، وقد دخل بيتي بفضل الله تبارك وتعالى وزارني في المغرب. وهذا الرجل هذا تزوج من المغرب أيضا، فهو يعني صهرنا، نعم ليس صهري أنا، وتزوج غالبا من مراكش، فالمراكشيون أصهره. المهم عندي هو الذي سأذكره فقط، الشيء بالشيء يجر. الغرض هو أنه مضيق عليه بألمانيا لأن الناس يسلمون على يده، المساجد لا يدخلها، مضيق عليه بعد أن رأوا ثمار دعوته. بعد أن رأوا ماذا؟ بعد أن رأوا ثمار دعوته. المهم الحديث عن جهاد الدفع أمره ظاهر، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. الحديث عن جهاد الطلب وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، والآيات الأخرى التي تحث، والنصوص الحديثية التي تحث على جهاد الطلب في زمننا هذا، الأمور يعني مقيدة بمسائل يعرفها العلماء لا أريد أن أخوض فيها. المهم نحن نتحدث عن الماضي، وشرع الله جل وعلا لكل زمان ومكان، لكن الأمور تحتاج إلى مدى، تحتاج إلى عمق نظر، وتحتاج إلى نظرات من قبل العلماء المجتهدين حسب الزمان والمكان، وليس لكل من هب ودب يفتي في الجهاد. الآن في فلسطين جهاد الدفع، جهاد ماذا؟ جهاد الدفع، قتال الدفع، لأنهم معتدون عليهم، مستولون، أليس كذلك؟ مثل مصطفون، مصطفين، لأنهم مستولون على أرضهم، واضح؟ المهم عندنا أن الرب جل وعلا تشريعه في غاية الحكمة، في غاية الحكمة. ادعوهم إلى الإسلام فإن أبوا فادعوهم إلى دفع الجزية، فإن أبوا فقاتلهم. والقتال ليس المقصود منه الدماء، المقصود منه كما قلت لكم هو فتح البلاد. من أجل ماذا؟ من أجل أن يدخل المستضعفون إلى دين الله تبارك وتعالى أفواجا، وهذا الذي وقع. بل بعض البلاد فتحت بدون قتال، يقولون، ومنها أندونيسيا، وفيها ما يقرب من 300 مليون مسلم الآن، ما يقرب. فتحها التجار المسلمون الصالحون الصادقون في تجارتهم، وليسوا كالفجرة في تجارتهم الذين هم أكثر التجار إلا من رحم الله. هؤلاء هم الذين اهتدى الناس على أيديهم وانتشر الإسلام في هذه البلاد الشاسعة. والآن فيها كما قلت لكم ما يقارب الثلاثمائة مليون شخص. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة شرك. إذن ربنا هو الآمر الناهي، فلا داعي لك أيها الزنديق العلماني الخبيث أن تقول الحرية، الحرية الذي خلقك هو الذي يتصرف فيك، إذن صرت أنت الخالق وهو المخلوق. أنت صرت الآن تتألى على الله وصرت تعطي الأوامر لسيدك، لكن نظرا لإلحادك وكفرك به صرت تتعجرف وتتغطرس وتتفوه بهذه العبارات الخبيثة. وإلا من ينظر بنظر إيماني يعلم أن تشريع الله في غاية الحكمة. الأرض أرضه والسماء سماؤه والخيرات خيراته، وأنت من الأصل صنعه وإبداعه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وهو القائل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وهو القائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هو الذي يأمر وينهى. فهمتم المعنى؟ حتى لا تظنوا أن الإسلام جاء من أجل الدماء كما يقول هؤلاء الزنادقة. وقاتلوهم. قد تقولون وماذا نصنع بأمر العبيد؟ وسيأتي معنا وما ملكت أيمانهم. سأشير إشارة لطيفة وأعود بسرعة حتى نربح الوقت. هؤلاء المتمردون على قانون السماء، انتبهوا جيدا، هؤلاء المتمردون على قانون السماء، هؤلاء المتمردون على رب العالمين، بعد أن استولى عليهم المسلمون الأولياء الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، أوحى الله إليهم أن يعاملوا هؤلاء بأربعة أمور في غاية العدل. أمريكا تمرد عليها شخص واحد أقامت الدنيا ولم تقعدها، وجيشت الجيوش وقطعت قارتين حتى وصلت إلى القارة الثالثة من أمريكا إلى أوروبا إلى آسيا، وأنزلت القنابل المقنبلة على شعب مستضعف. لما تمرد عليها شخص واحد أبى هؤلاء المسلمون أن يدفعوه إلى أمريكا، شخص واحد. وكم من الأطمار من القنابل، وكم من الأموال أنفقت من أجل شخص واحد في زعمها تمرد عليها. وأي دولة، انتبهوا، فنحن نتحدث مع هؤلاء بالعقل، لأنهم أحيانا لا ينفع معهم النقل فينفع معهم العقل. أي دولة كيفما كانت إذا تمرد على قانونها شخص أو أشخاص، إذا أخذوا إما الإعدام وإما المؤبد، لا ثالث له. أي دولة إذا تمرد، انظروا ما يقع الآن، افتحوا أعينكم وانظروا ما يجري في العالم. وأحيانا يعني أنا أتحدث عن التمرد من باب مجاراة القوم، أحيانا قد يكون الناس مظلومين ويسجنون بالمؤبد بدعوى أنه خارج على النظام، كما يقع في بعض البلدان التي يحكمها الدكتاتوريون. إذن دولة واحدة إذا تمرد عليها شخص، نحن أداء الشن لا يعترض المثال، إذا تمرد على شخص أو أشخاص وخرجوا على النظام، إذا أخذوا إما الإعدام وإن خففوا المؤبد، أليس كذلك؟ جميل. رب العالمين فإما منا بعد وإما فداء، إما أن تمنوا عليهم منا وإما أن تفدوهم بالأموال، وإما أن تفصلوا رؤوسهم عن أجسادهم، وإما أن تسترقوهم. لا إله إلا الله، أي عدالة بعد هذه العدالة؟ خير الأمير حسب ما يراه الأمير. إن كانوا يستحقون الإعدام أعدموا كما وقع في بعض المعارك النبوية. إن كانوا يستحقون الفداء فديناه وأخذنا الأموال. إن كانوا يستحقون المن مننا عليهم بلا شيء. وإن كانوا يستحقون الاسترقاق هنا يأتي الاسترقاق ما يسمى بالرقيق العديد. هنا قد تقولون أيهما أعظم، القتل أم الاسترقاق؟ بالاسترقاق أسلم الناس، لا يعرفون الدين إلا إذا جاءوا عبيدا. عجب ربك لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، يؤتى بهم يدخلون في الإسلام بعد ذلك، يعرفون الإسلام ويعتقون بعد ذلك، يعتقون والله أباح العتق وفتح أبواب العتق، عتق رقبة عتق رقبة عتق رقبة، وتعلمون النصوص التي لا علاقة بعتق الرقبة. قد تقولون وإذا أسلم ينبغي أن يعتق، لماذا يسلم ويبقى عبدا؟ قال علماؤنا ذاك المجاهد الذي جاء هذا العبد من نصيبه خرج للقتال في سبيل الله وبدل روحه وماله، ولو أخذ من قبل العدو فإما أن يعدم وإما أن يسترق، فهو قد عرض نفسه للمهالك في سبيل الله. فلما جاءه هذا العبد من نصيبه أو هذه الأمة من نصيبه وأسلمت، اجتمع عندنا حقان وتعارض عندنا حقان، حق المجاهد السابق وحق العبد المسلم اللاحق، فقدم حق السابق على اللاحق، قضي للسابق كما يقول الفقهاء، غاية العدل. أنا أقول لكم هذا معشر الطلبة على وجه الخصوص ومعشر الحاضرين حتى نجد ما ندافع به عن الإسلام، حيث إن الزنادقة يطعنون في الإسلام من خلال بعض المسائل الشرعية ولا يجدون لذلك جوابا. واضح؟ وقد كان قديما، قد كان قديما في القتال إذا أسر المسلم صار عبدا، وكذلك المرأة المسلمة، فكنا نقابلهم بالمثل. من الحكم أيضا المقابلة بالمثل، علما أنني كما قلت لكم عندنا الفدية وعندنا المن نمن عليه بلا شيء، لكن في بعض الحالات كما قلت لكم يكون الإعدام، وفي بعض الحالات يكون الاسترقاق. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين، لا تنسوا أن من تمرد على، لا تنسوا التمرد، هذا ربنا أكرمه أليس كذلك؟ هؤلاء إما الإعدام وإما المؤبد، هو رب العالمين. إذا أيهما، أي الشريعتين أرحم، أو عفوا أي القانونين أرحم، قانون السماء أم قانون الأرض؟ أجيبوا، قانون السماء قطعا قطعا، لا إله إلا. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا عن قتالكم فلا عدوان إلا على الظالمين. أي فإن انتهوا عن قتالكم وقاتلهم بعضكم فلا عدوان إلا على الظالمين، هم المعنى، هكذا قال بعض المفسرين، بمعنى لا يجوز قتالهم بعد الانتهاء عن قتالنا، هذا هو المعنى. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وسمى الله جل وعلا كما سيأتي معنا، سمى العدوان هنا قصد القتال، فلا عدوان أي فلا قتال، سمى العدوان، سمى القتال عدوانا من باب المشاكلة، والمشاكلة هي الاتفاق في اللفظ والاختلاف في المعنى. تقول ظلمني فظلمته، ظلمني فظلمته، أي ظلمني فجازيته، فهم؟ ظلمني فظلمته أي ظلمني فجازيته. ومنه قوله تعالى ومكروا ومكر الله، هذه المشاكلة. ومنه الله يستهزئ بهم بعد أن استهزأوا بالمؤمنين. واضح؟ ومر معنا هذا في علم البلاغة، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قال اطبخوا لي جبة وقميصة. قالوا اقترح، إنسان اقترحوا علي يعني أن يصنعوا له طعاما، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه. عوض يقول لهم يعني قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قال اطبخوا لي جبة، عوض يقول خيطوا قال اطبخوا. هو المعنى هو القميص يخاط ماشي كيطيب لا يطهى. قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه من الطبخ، قال اطبخوا مشكلة، قال اطبخوا لي جبة، هو البرد يقتله البرد، يريد قميصا يريد ما يستهزئ به، قال خيطوا لي جبة وقميصا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وبعضهم جعل هذا البيت من المجاز ولم يجعله من المشاكلة كما مر معنا في شرح الجوهر المكنون. فإن انتهوا، بعض العلماء قال فإن انتهوا عن قتالكم فمن قاتلهم فلا عدوان إلا على الظالمين كما ذكرت لكم. لا إله إلا الله، فلا عدوان إلا على الظالمين، فسمى القتال عدوانا مشاكلة، والمشاكلة الاتفاق في اللفظ واختلاف في المعنى. فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. بقية هذه الآية التي بعدها ونختم. الشهر الحرام بالشهر الحرام، للعلماء رحمهم الله تعالى في توجيه هذه الآية قولان معتبران. القول الأول الشهر الحرام بالشهر الحرام، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن منع من العمرة في السنة السادسة من الهجرة وأرجعوه خائبا أسفا أسيفا حزينا صلى الله وسلم عليه وعلى آله، في نظرهم أرجعوه خائبا، هذا هو المعنى في نظرهم، فحشاه أن يكون خائبا بل رجع سعيدا مطمئنا، وقد وعده الله جل وعلا بعد ذلك بفتح مكة، وهذا هو الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وهو الفتح في الحقيقة. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام، منعوك الآن ستفتحها، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قليلا. الله أكبر. في العام الآخر اعتمر، أليس كذلك؟ الشهر الحرام بالشهر الحرام، منعتمونا في شهر حرام فاعتمرنا في شهر حرام، هذه بتلك، مفهوم المعنى؟ هذا القول الأول. القول الثاني الشهر الحرام بالشهر الحرام، معناه أن من هتك حرمة الشهر الحرام واعتدى علينا هتكنا معه حرمة الشهر الحرام دفاعا عن أنفسنا. فما المعنى؟ الشهر أي هتك حرمة الشهر الحرام بهتك حرمة الشهر الحرام. مثل ماذا؟ فيما مضى قبل قليل، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. وفوه، لأن تلك الآية لا علاقة بماذا؟ لا علاقة بالسياق. الشهر خلافا لمن قال بأنها مستأنفة، الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات جمع ماذا؟ حرمة. الحرمة عند علمائنا ما منعت من انتهاكه، شهر رمضان لا يجوز إفطاره فهو حرمة، الشهر الحرام لا يجوز القتال فيه فهو حرمة، الإحرام لا يجوز الوقوع في محظورات الإحرام فهو حرمة، بيت الله الحرام لا يجوز الصيد فيه ولا يجوز قتل الحيوان فيه، ولا يجوز يعني قطع الشجرة، كل ذلك منصوص، فهو حرمة. مفهوم؟ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. قصاص أي مساواة. أي ماذا؟ أي مساواة. ما معنى الشهر الحرام بالشهر الحرام؟ فهمناها على القولين. والحرمات قصاص بمعنى أنكم إذا اعتديتم علينا في حرمة من الحرمات كما لو قاتلتمونا في بيت الله الحرام، ولا تقاتلوهم عند المسجد حتى يقاتلوكم، وكذلك لو قاتلتمونا في الأشهر الحرم قاتلناكم. مفهوم المعنى؟ بدليل القول الماضي من هتك حرمة الشهر الحرام وقاتلنا هتكنا معه حرمة الشهر الحرام. واضح؟ بدليل والحرمات قصاص أي مساواة. القصاص مقصود به المساواة. وزاد هذا السياق القرآني بيانا بالتفريع، فمن اعتدى عليكم، هذا التفريع، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، زيادة بيان لقوله الحرمات قصاص، وزيادة بيان لقوله الشهر الحرام بالشهر الحرام، وخصوصا والحرمات قصاص، ما بعدها يزيدها بيانا ووضوحا. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، أليس كذلك؟ ويدخل في ذلك القتال كما ذكرنا، وهذا مشاكلة. هذا مثل قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، ومثل قوله تعالى وإن عاقبتم زد فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ومثل ومكروا ومكر الله. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذا هو القصص المماثلة. نسمى القصص والمساواة والمماثلة كما مر معنا في آية القصاص الماضية في الدرس الخالي. انتبهوا، ذهب العلماء رحمهم الله زيادة على أن من قاتلنا في الأشهر الحرم قاتلنا، ومن قاتل أيضا في بيت الله الحرام قوتل، وكذلك أيها الإخوة انتبهوا، وكذلك من قتل مسلما على طريقة معينة يقتل بها، وهذا مذهب الجمهور. فإذا قتل بالتغريق قتل بالتغريق، إذا رد شخصا بحجرين قتل بالحجرين، أي يقتل بما قتل به. ويدخل فيه أيضا، إلا أن العلماء يستثنون مثلا، جمهورهم يستثنون من قتل شخصا مثلا بالخمر، سقاه خمرا حتى مات، هل نسقيه خمرا حتى يموت؟ ومن قتل صبيا باللوطية مثلا، اعتدى على صبي ولاط به فقتله، أو اعتدى على شخص باللوطية فمات الملوط به، هل يعني يفعل به المثل؟ ذهب الجمهور إلى أنه يقتل بالسيف، وذهب بعض الشافعية إلى أنه يطعن بعود في دبره حتى الموت. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثله، واعتدى بقضيبه فقتل شخصا يفعل به بالعود حتى يموت عياذا بالله. بقية الخمر، هل يسقى خمرا؟ لا، الحرام لا يعالج بالحرام. قال علماء الشافعية يسقى ماء حتى الموت، يسقى ماء حتى الموت. وانظروا كتب الأحكام التي تعنى بالأحكام وستجدون هذا، ومنها تفسير الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، إذن ليس الأمر فقط متعلقا بالقتال، واضح؟ بدليل والحرمات قصاع، المماثلة فيما فعل المجرم، واضح؟ فإذا قتل بالتغريق يقتل بالتغريق، وهكذا، واضح؟ جميل. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. دائما القرآن الكريم يدعو إلى التقوى حتى يكون العدل في تصرفات المؤمنين، وخصوصا ما يتعلق بماذا؟ ما يتعلق بالدماء والأموال. واتقوا الله واعلموا أن الله، المعية هنا معية تأييد ومعية نصر وتوفيق، إنني معكما أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نختم بالآية الباقية: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم، الإلقاء في اللغة العربية الرمي، ألقى بالشيء رماه، أليس كذلك؟ ولا تلقوا بي، هذه الباء زائدة إعرابا لا معنى، تشبه الباء التي أشرت إليها ولم أعربها. وليس البر بأن تأتوا، أي وليس البر أن تأتوا، زائدة إعرابا لا معنى. ولماذا نقول لا معنى؟ لأنه لا زوائد في القرآن، بل تفيد التوكيد النفي. وليس البر أن، الباء هنا لتوكيد النفي. وكذلك هنا ولا تلقوا أيديكم، الباء لتوكيد النفي أو لتوكيد النهي، من النهي. جميل. وأنفقوا في سبيل الله، شوف دعا إلى الإنفاق ونحن في سياق القتال. أبرز أنواع الإنفاق التي تخطر للمفسر من علمائنا هي الإنفاق في سبيل الله. واضح؟ لأن السياق سياق ماذا؟ سياق قرآني جهادي في نصرة الإسلام. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، التهلكة أو قبل ذلك ولا تلقوا بأيديكم، الأيدي هنا مجاز المرسل، أطلق الجزء وأراد الكل، أي ولا تلقوا أنفسكم إلى الهلاك. فالأيدي هنا مجاز مرسل، قال بعض العلماء وإنما عبر بالأيدي ولم يعبر بالأنفس، لأن الأيدي هي التي تصدر بها أغلب أفعال العباد، الأيدي إنسان تصرفاته اليدوية كثيرة جدا، أليس كذلك؟ ولذلك يقول القرآن بما قدمت يداك، بما قدمت أيديهم، كما سيأتي معنا. واضح؟ لأن الأيدي مشمولاتها العملية كثيرة جدا. واضح؟ ولا تلقوا أنفسكم على هذا التفسير، أو نبقيها على بابها، ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة. التهلكة ذكر القرطبي أنه مصدر، وجماعة المفسرين يرونه مصدر، يرونه مصدر هلك يهلك هلاكا وتهلكة، وحرر صاحب التحرير أنه اسم مصدر، أنه اسم مصدر. والغالب في المصادر التي جاءت على تفعيله أنها تكون في معلل اللام، زكاه تزكية، رباه تربية، وقليل أن تأتي في ماذا؟ أن تأتي في صحيح اللام، مثل تجربة، تجربة. واضح؟ ولا تلقوا بأيديكم إلى الهلاك، إذن اسم مصدر أو مصدر. ولا تلقوا بأيديكم إلى ماذا؟ إلى الهلاك. سيدنا أبو أيوب الأنصاري، حتى نختم، سيدنا أبو أيوب الأنصاري فهم هذه الآية رضي الله عنه فهما عميقا، وذلك أنهم خرجوا للجهاد في قتال في فتح القسطنطينية. حاول المسلمون في التاريخ الأقدم قبل أن تفتح من قبل محمد الفاتح، حاول سلفنا ومن جاء بعدهم من الأمويين والعباسيين وغيرهم أن يفتح القسطنطينية، لكن كتبها الله تبارك وتعالى بعد ذلك لمحمد الفاتح. الشاهد، خرجوا في القتال في سبيل الله، وكان معهم أبو أيوب الأنصاري الذي دفن ببلاد الروم وقبره يزار إلى الآن. يقول الراوي بأنه خرج إلينا صف من الروم فجابهناهم، ثم خرج رجل من المجاهدين ودخل فيهم، فقال الناس سبحان الله، ألقى بيده إلى التهلكة. فتدخل أبو أيوب الأنصاري ليصحح هذا المفهوم العاطل في نظره، فقال إنكم تتأولون هذه الآية على غير تأويلها، إنها نزلت فينا معشر الأنصار، حيث قلنا جاهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركنا أموالنا، يعني تركوا الضيعات والبساتين، فلما نصر الله الإسلام وأعلى الله دينه قلنا نرجع إلى أموالنا لنصلحها. فأنزل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكانت التهلكة في ماذا؟ في الإقبال على الأموال وترك الجهاد، هكذا يقول أبو أيوب الأنصاري، هكذا فهمها رضي الله عنه، وعامة المفسرين يذكرون هذه الرواية. أي تفسير ستجدنا فيه هذه الرواية رضي الله عن أبي أيوب الأنصاري؟ لكن الآية عامة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بترك الإنفاق في الجهاد في سبيل الله، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بترك نصرة الإسلام، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بإنفاق المال في الحرام، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة في كل ما يدخل في عموم المعنى. هكذا حقق بعض المفسرين رحمهم الله رحمة واسعة، قالوا فالآية عامة في كل ما يتوافق مع مضمونها. ومن ذلك مثلا إنسان الذي يدخن السجائر ويشرب الخمر والمخدرات، هذا يلقي بنفسه إلى التهلكة، أليس كذلك؟ بلى ورب الكعبة. لكن السياق القرآني له علاقة بنصرة الإسلام، هذا هو المعنى المتبادر ابتداء، وهو الذي حمله عليها أبو أيوب الأنصاري وحمله عليها عامة المفسرين، أي لا تتركوا نصرة الإسلام بأموالكم ونفوسكم، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأحسنوا وأحسنوا. سبحان الله، الإحسان إتقان العمل، وعلى رأس ذلك الإخلاص في سبيل الله، خصوصا الجهاد، خصوصا طلب العلم، الدعوة إلى الله. المجاهد والعالم في فوهة المدفع مع الرياء، ذاك يقاتل ويقال فلان شجاع وفلان كذا وفلان كذا، أمره صعب. كذلك العلماء والدعاة إلى الله إذا لم يحسنوا ويخلصوا ويصدقوا مع الله تبارك وتعالى في أحوالهم وأقوالهم وأفعالهم، أمرهم خطير. وتقدم معنا في الدروس الماضية حديث ماذا؟ حديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار، العالم والمجاهد والمتصدق، ومر معنا تقرير هذا في الدروس الماضية. لا إله إلا الله، ولولا ضيق الوقت لذكرت الحديث. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، جعلني الله وإياكم من المحسنين في الأحوال والأقوال والأفعال، جعلني الله وإياكم من الصادقين ومن المخلصين، جعلنا الله وإياكم من المحسنين في نصرة الإسلام بعقولنا وبأفكارنا وبألسنتنا وبجوارحنا وبأموالنا وبكل ما وهبنا الله جل وعلا من مواهب، جعلنا الله وإياكم من الباذلين أوقاتهم في نصرة هذا الدين العظيم الذي أكرمنا الله جل وعلا به، جعلنا الله وإياكم من الصادقين في ذلك كله. نكتفي بهذا القدر، وصل اللهم وسلم على النبي المعتبر وعلى آله وصحبه النجوم الدرر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.